الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ترك الوضوء مما مسته النار. عن مالك عن زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أبدأ بهذا الدرس أحب أن أنبه على شيء ذكرته في الدرس الماضي، وهو فيما يتعلق بنجاسة أو حكم سعر السباع. وذكرت يا شيخ محمد أن في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، وأنا قلت أن هذا ما موجود في الحديث أو نحو الكلام. في الحقيقة أنا أخطأت، ولا ما في شك، هو موجود في الحديث وهو ثابت وصحيح. فأنا أتوقف عن ما يتعلق بحكم سعر السباع، ولا شك أن هذا الذي ذكرته في الحقيقة دليل قوي، فيه قوة في الاستدلال على نجاسة سعر السباع، ولعل يتبين لي فيها شيء بمشيئة الله فيما بعد. نعم، قال ترك الوضوء مما مسته النار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم العدوي تقدم لنا وهو ثقة ثبت، وأبوه أسلم مولى عمر وهو أيضا ثقة من كبار التابعين، سمع من عمر، وأولاده ثلاثة، عبد الرحمن أولاد زيد، عبد الرحمن وأسامة وعبد الله، و قد تكلم فيهم وضعفهم يحيى بن معين، لكن بالنسبة لعبد الرحمن أشدهم ضعفا، نعم. وقد اختلف يعني أيضا بالإضافة إلى أن عبد الله وأسامة قد تكلم فيهم، لكن أيضا هناك من قواهم، هناك كذلك أيضا من قواهم. نعم، قال عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو الهلالي مولى ميمونة، عطاء بن يسار الهلالي مولاهم، نعم، وهو مولى ميمونة الهلالية. وعطاء بن يسار ثقة ثبت فقيه من أجلة التابعين وفقهائهم، وقد خرج له الجماعة، وكذلك أيضا زيد بن أسلم أيضا قد خرج له الجماعة. عن عبد الله بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أما ما يتعلق بهذا الإسناد فهذا إسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث يفيد أن الوضوء مما مسته النار أنه لا يجب، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مسته النار، وجاءت نصوص فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل شيئا مسته النار ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. نعم، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فهناك من يرى أن الوضوء مما مسته النار أنه واجب، نعم، وهناك من يرى أن الوضوء مما مسته النار أنه منسوخ، وهذا قول جمهور أهل العلم يذهبون إلى نسخه. وهناك قول ثالث، وهو أن الوضوء مما مسته النار أنه مستحب وليس بواجب. وممن يرجح هذا القول الإمام بن تيمية رحمه الله، وحجة من يقول بهذا القول هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مسته النار، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل شيئا مسته النار ولم يتوضأ، كما في هذا الحديث، في حديث عباس الذي خرجه البخاري وخرجه أيضا الإمام مسلم وغيرهم. قالوا أن هذا لا يفيد النسخ، وإنما يفيد أن هذا الأمر ليس على الوجوب، أو أن الوجوب منسوخ ويبقى الاستحباب. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وهو جاء من حديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار، فهذا الحديث ظاهره الصحة ولكنه معلول، وقد أعله أبو داود وكذلك أيضا ابن حبان. وذلك أن اللفظ الصحيح لهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل كتفا ثم عفوا أكل لحما ثم عندما قام إلى الصلاة توضأ ثم صلى، وقدم له أيضا بعد ذلك لحما فأكل منه وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فهذا اللفظ الصحيح كما رواه أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر وشعيب بن أبي حمزة، وإن كان ثقة ثابت معروف بالجلالة والإتقان، ولكن روايته عن ابن المنكدر فيها نظر، روايته عن المنكدر فيها نظر. فهذا الحديث اختصره ووقع في اختصار مخل، ففي فرق بين كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وبين اللفظ الصحيح وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل لحما ثم قام إلى الصلاة وتوضأ وصلى، ثم بعد ذلك أكل لحما وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فحديث شعيب الأول يفيد أنه منسوخ أو دلالته في النسخ بينة، بخلاف حديث جابر باللفظ الصحيح لا، وإنما يفيد كما دل يفيد ما أفاده حديث ابن عباس الذي معنا. فعندما يأمر رسول عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ما يخالف هذا الشيء، إن كان أمر فهذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، يكون فعل صارف عليه الصلاة والسلام، وإن كان نهي فيكون فعل صارف أيضا للتحريم إلى كراهية التنزيه. ولعل العقب والله لما رجح الإمام من تيمية، والمسألة الأمر فيها واسع. نعم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فإذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا باستويق فأمر به ففري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي بعد 400، وقد خرج له الجماعة. وعندنا يحيى بن سعيد غير هذا كتب أو أكثر من واحد، لكن المشهورين يحيى بن سعيد الأنصاري هذا ويحيى بن سعيد القطان. الإمام مالك طبعا لا يروي عن يحيى بن سعيد القطان لأن القطان تلميذ مالك، وإنما يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأما الإمام أحمد فإذا قال حدثنا يحيى بن سعيد فهو القطان. وبالنسبة لأصحاب الكتب الستة إذا رووا عن رجل عن يحيى بن سعيد فهو القطان، لأنه هو شيخ لشيوخهم، من طبقة شيوخهم. نعم. وأما إذا رووا عن رجلين عن يحيى بن سعيد فهذا رجلين أو أكثر فهذا الأنصاري، هذا غالبا يكون الأنصاري. وأما القطان فما يغون عنه إلا بواسطة رجل واحد. نعم. عن بشير بن يسار، وبشير بن يسار ثقة كما قال يحيى بن معين وهو من التابعين. وبشير ليس هناك من اسمه بشير في الكتب الستة سوى هذا وبشير بن كعب، وأما الباقون فهم بشير، وبعض أهل العلم وهو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما حدثنا تلميذ الشيخ فهد الحميين أنه روى عن شيخ محمد بن إبراهيم أنه قال بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح، يعني يريد أن ينضم هؤلاء الذين بالتصريف، فما في الاثنين بشير بن يسار وابن كعب. وأظن أنه قال بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح، أو قدم ابن كعب على ابن يسار. أنهم ليس في الكتب الستة لبشير بن يسار وابن كعب، وأما الآخرون فهم بشير. عن سويد بن النعمان وهو الأنصاري، سويد بن النعمان هو الأنصاري وهو من الصحابة مقل من الرواية. أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتغي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم هذا الإسناد صحيح ورجال كلهم ثقات يحيى بن سعيد وابو شيب بن يسار وقد خرجه البخاري في صحيحه خرج البخاري أيضا في صحيحه. والكلام على هذا الحديث مثل الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر وهو القرشي التيمي مولاه المدني. نعم. وابن المنكدر من الثقات الأثبات وهو من أجلة التابعين وقد خرج له الجماعة. قال وعن صفوان بن سليم وهو المدني وهو أيضا ثقة عابد من صغار التابعين. صفوان بن سليم ثقة عابد من صغار التابعين قد خرج له الجماعة. نعم. أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي القرشي وهو ثقة جليل توفي عام 20 و100 من الطبقة الرابعة خرج له الجماعة. نعم. وقد تكلم الإمام أحمد في بعض أفراده بعض الأحاديث التي تفرد بها ولكنها حديثة مستقيمة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير القرش التيمي وهو ثقة جليل من كبار التابعين أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الإسناد إسناد صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يفيد أيضا عدم الوجوب مما عدم وجوب الوضوء عفوا مما مسته النار. ويحتمل أن عمر بعد يرى أن هذا منسوخ الله أعلم يحتمل أن عمر يرى أن هذا منسوخ. نعم. وعن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وعن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. نعم. قال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد المازني الأنصاري وهو ثقة من سواب التابعين عن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأبان من التابعين وهو ثقة توفي عام 500 ولد عثمان رضي الله عنه. نعم. أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا الإسناد إسناد صحيح إلى عثمان رضي الله عنه نعم. ثم قال الإمام مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس كان لا يتوضأان مما مست النار. نعم. وهذا بلغ عن بلاغ للإمام مالك عن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما. نعم. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. نعم. قال نعم الإمام مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري تقدم ثقة أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة الوائلي القرش مولاهم حليف عمر بن الخطاب أو حليف آل الخطاب. نعم. وعبد الله بن عامر ثقة من التابعين أنه سئل عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وأبوه من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. وهذا الإسناد صحيح إلى عامر بن ربيعة صحابي فهذا الإسناد صحيح. نعم. وعن مالك عن ابن أبي نعيم عن أبي نعيم وأب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم مالك نعم قال الإمام مالك عن أبي نعيم وأب بن كيسان الأنصاري مولاهم. نعم عفوا وهو ابن كيسان القرشي مولاهم وهو ثقة من الطبقة الرابعة توفي بعد 20 و100. نعم أنا سمع جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الإسناد إسناد أيضا صحيح إلى جابر بن عبد الله إسناد صحيح إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم وعن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم أيضا قال عن ابن المنكدر وتقدم أن رسول عليه الصلاة والسلام دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم طبعا هذا الحديث مرسل ولكن هذا الحديث يتصل من طرق أخرى، فكما ذكرت أن أصحاب المنكدر وأصحاب جابر قد رووا هذا عن جابر رضي الله تعالى عنه، ورواه شعيب عن ابن المنكدر عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وكما ذكرت أن هذا اللفظ خطأ وأخطأ فيه شعيب، وإنما اللفظ الصحيح هو الذي ذكره به الإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يرسل الأحاديث، بينما تجد أن هذه الأحاديث في غير الموطأ أنها موصولة، وكثيرا ما يكون أيضا موصولة من طريقه، تجدها في الصحيحين أو في غيرهما موصولة من طريق مالك رحمه الله، فهو معروف بإرسال الأسانيد. نعم فالحديث صحيح لأن له طرق، الحديث أصله ثابت وكما تقدم الشواهد فيما سبق تشهد له. نعم وعن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قادم من العراق دخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم قال مالك رحمه الله عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة هو المدني وهو ثقة من سهار التابعين وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة مشهور وبالذات في المغازي، وأثني عليه فيما كتبه في المغازي. نعم وتوفي بعد 40 و100. عن عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري، وعبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري من كبار التابعين، وهو لا بأس به، هو لا بأس به عبد الرحمن، ليس بالمشهور طبعا، عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ليس بالمشهور، ولكن مثل في مثل هذا لا يعني يقبل، ذكر ابن حبان في الثقات. نعم أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنهما فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس وتوضأ فقال طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس عراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم هذا الإسناد إسناد لا بأس به، هذا إسناد إسناد لا بأس به. نعم وقول أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما لأنس يا أنس عراقية، لأن أنس ذهب إلى العراق ونزل في البصرة وتوفي هناك، فيبدو أنه قدم في بعض المرات إلى المدينة وجرت هذه القصة، فكأنهما قال له أن أخذت هذا بالعراق واستفدت هذا الشيء بلاد العراق، لعلهما يقصدان ذلك. نعم نعم. باب جامع الوضوء. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ قال الإمام مالك عن هشام بن عروة وهو ابن العوام القرشي الأسدي وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة وتوفي بعد 1446 أو 1447 على خلاف في وفاته. وهشام بن عروة حديث على قسمين، ما حدث به في المدينة فهو أصح مما حدث به في العراق، والسبب في هذا أنه عندما قدم العراق أكثر من التحديث، ومن المعلوم أن الإنسان عندما يكون في سفر ويكون في مكان غير مكانه والناس يريدون أن يسمعون من عنده بأكثر وقت فيحدث ويكثر من التحديث، ولا شك أن الإكثار يوجب الخطأ، لكن حديثه حجة مطلقا، وهذه الأشياء اللي يخطأ فيها يعني يبدو أن أشياء يسيرة. لكن من باب العلم أن حديثه في المدينة صح. عن أبي عروة بن الزبير القرشي الأسدي المدني وهو ثقة إمام جليل توفي عام 94 وقد خرج له الجماعة، وهو من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله معروف بالجلالة والعلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم 3 أحجار. نعم هذا الإسناد طبعا مرسل، هذا الإسناد إسناد مرسل، ولكن هناك من وصله عن عروة بن الزبير فرواه أبو داود والنسائي والدارقطني من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة. نعم ولكن مسلم بن قرط ليس بالمشهور، مسلم بن قرط ليس بالمشهور، فالصواب أنه مرسل. ولكن هذا المتن طبعا كما هم معلوم جاء في حديث صحيحة كثيرة، جاء في حديث صحيحة كثيرة، منها حديث سلمان، ومنها حديث أبي هريرة، حديث سلمان رواه الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله أمر بالاستطابة 3 أحجار. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الأمر، هل هو على الوجوب أن لابد من 3 أحجار ولا هو على السنة وأن لا يجب 3 أحجار، وإنما الواجب الإنقاء، فإذا أنقى بحجرين أن هذا يكفي، أو إذا أنقى بحجر أن هذا يكفي. نعم في هذا خلاف، والصواب والله أعلم أنه لابد من 3 أحجار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ب3 أحجار، فلابد من 3 أحجار، فإذا أنقى الإنسان بحجرين عليه أن يأتي بحجر ثالث. وذهب بعض أهل العلم وهو الإمام الشافعي إلى استواء 3 أحجار، ولكن قال إن كان الحجر له 3 أوجه فيقوم عن 3 أحجار، وهذا يعني فيه شيء، وذلك أن الحجر الذي له 3 أوجه هذا ما يكون إلا حجر واحد، وغالبا الأحجار لها أوجه متعددة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال 3 أحجار، فالراجح والله لم أنه لابد من 3 أحجار، ولعل نقف عند هنا. نعم نعم شيخ، الدرس الماضي ذكرت شيخ حديث نعم وخرجته يعني أنه ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء، أي نعم لا يكون دم سائر. نعم هذا الشيخ رواه الدارقطني عن أبي هريرة، أي نعم وفي محمد بن فضل بن عطية، أي نعم متروك محمد الفضل بن عطية، نعم. اي نعم يكون الحديث درجة ثانية كما تقدم يا شيخ محمد ضعيف، اي نعم يكون باطل. نعم وهذا السؤال يا شيخ محفظ، نعم ما هي الشواهد التي يستدل بها على ان الخبر موضوع او الدلائل؟ طبعا هذه الدلائل تنقسم الى قسمين، قسم يتعلق بالاسناد وقسم يتعلق بالمتن. اما القسم اللي يتعلق بالاسناد فهو أن يكون في إسناد رجل متهم بالكذب، فهذا يحكم على هذا الحديث بأنه موضوع. وأما التي في الإسناد فأن يكون وأما التي في المتن فأن يكون هذا المتن مخالف للنصوص الواضحة والبينة من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى الضعف الذي يكون في إسناده، فيحكم عليه أنه موضوع ولا يحكم عليه باطل وما شابه ذلك. وأكثر أهل العلم طبعا ممن تقدم يعني يستعملون كثيرا ما يستعملون باطل أو ليس بشيء أو لا أصل له، إذا غلب على ظنهم أن هذا الحديث يعني كما ذكرت أنه باطل، من خلال طبعا هنا طبعا كثيرة طبعا أيضا غير ما تقدم، يعني منها الغرابة في الإسناد، ومنها يعرفون أن هذا الرجل ما يعرف برواية عن هذا الرجل، وهكذا، لأن في الحقيقة أن المتون لها طرق مسلوكة، فمثلا رواية الإمام مثلا رواية الوليد بن مسلم عن مالك هذه تعتبر باطلة، ما أن الوليد بن مسلم من الحفاظ، لكن لا يتفرد بشيء هذا باطل، لأنه ما معروف بالرواية عنه وملازمته، فيقال أين أصحاب مالك. وهكذا مثلا في الزهري، وهكذا أيضا في قتاده وأمثال هؤلاء. فهذه أيضا من الدلائل، في هذا دلائل كما ذكر تحتاج إلى نعم تحتاج إلى كثرة الطلاع وكذا وكذا من أجل الحكم على الحديث بالبطلان. وطبعا المتأخرون يعني كثيرا ما ينازعون في أن هذا الحديث باطل أو موضوع، كثيرا ما ينازعون في ذلك، وطبعا في منازعتهم فيها نظر، لأنهم هم يعني كثيرا ما يميلون إلى ظاهر الإسناد ولا يعرفون العلل. يعني تجد مثلا تجد السيوطي كثيرا ما يتعقب ابن الجوزي، يقول هذا الحديث له طريق كذا له طريق كذا، تجد ان هذه طرق كلها باطلة، فالحديث ما يتقوى بمثل هذا، بل قد يزداد ضعف. فأقول في الحقيقة يعني الدلال تتعلق بالإسناد والمثل. نعم. ويسأل هل يجوز ان اذكر سند الحديث ان كان ضعيفا دون ان ننبه على سبب ضعفه؟ لا، ينبغي له أن ينبه على الضعف الذي في إسناده، إن كان الموجودين طبعا المحدثين يعرفون هذا، نعم عندما يسوق الإسناد يعرفون إن كان الموجودين عند محدثين، وأما إن كان الموجودين عند أناس غير محدثين وإن كان من أهل العلم أو من العامة، لا ما يكفي ذكر إبراز الإسناد والسكوت عن الحديث. نعم. تقول صغار الصحابة الذين لم يميزوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مرتبة أحاديثهم؟ هؤلاء الذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يميزون أو هم صغار، فطبعا هؤلاء يعني قسمين، إن كانوا يعني مميزين، وإن كان طبعا السؤال في عدم التمييز، إن كانوا مميزين يعني عمهم 7 و8 و9 و10 فهؤلاء فيما يقولون لا شك أنهم حجة يعتبرون صحابة، ومن ذلك الحسن ابن علي بن أبي طالب، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه قال يا غلام إني نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال له الله علم الدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، لا هو الحديث، وقال اجعل هذا في دعائك وفي غوايا في قنوتك، واللفظ الصحيح في دعائك. ومثل النعمان البشير قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عمره 8 سنوات إلى 9، ومع ذلك يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، فلا شك أن حديث هؤلاء حجة. وأما إن كانوا أصغر من ذلك فيعني عمره 4 سنوات وعمره 5 سنوات، فهؤلاء يكون موسلهم موسل صحابي يقوم مقام الحجة، لأن غالب الأمثال هؤلاء لا يحملون أو لا يقول في الغالب إلا عن الصحابة، إلا إذا طبعا يقول شاهدنا كذا، فلا شك يعني مثلا محمود بن ربيع قال أكلت مجه الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي وكان عمري 5 سنوات. وأما حديث وحديث لفظي فغالبا أن يكون هذا قد أخذوه من الصحابة، الصحابة أو صغار الصحابة والله أعلم عن التابعين، يعني ما وجدها إلا 20 رواية. بعد أيضا لابد يتأكد من صحة هذه الروايات إلى الصحابة، فرواية الصحابة عن التابعين هذه قليلة، ومنها أيضا كبار يعني من كان صغيرا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، غالبا أنه لا يروي إلا عن الصحابة غالبا. نعم. يقول الإمام الدارقطني انتقد على البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، فهل يدخل من ضمن ما انتقد المعلقات؟ لا، المعلقات غير داخلة في هذا، لأن المعلقات ليست على شرطه، وانتقادات الدارقطني على حديث البخاري ليست بالكثيرة، وعلى مسلم أيضا ليست بالكثيرة، بجنب كثرة الحديث التي رووها، وأيضا كثير من هذه الحديث من باب الصناعة الحديثية فقط، كثير من هذه الحديث من باب الصناعة الحديثية لا غير. وبعض الانتقادات الدارقطني يسلم أن هذا صحيح ولكن يبغي أصح، يعني مثل من انتقد على مسلم رواية أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر صحيحة، ومثل ما انتقد ايضا مثلا رواية مسلم لعدي بن ثابت عن زهر بن حبيش عن علي بن ابي طالب انه لعهد النبي الامي الي ان لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، وهذا الحديث صحيح حتى عن الدارقطني، لكن يريد الدارقطني ان مسلم يروي ما هو اصح، لان عدي بن ثابت قال أن يعني من الشيعة، وهذا قد يؤيد معتقده، ولكن عدي بن ثابت أنه ضابط لحديثه وصدوق في ذاته، فهذا الحديث صحيح. ولذلك قال ابن عيم صاحب الحلية بعد أن رواه: هذا حديث متفق على صحته، يعني استوفى شروط الصحة، وإن كان البخاري ما خرجه لكن الشروط التي يشترطها للحديث موجودة فيه. فانتقاداته ليست بالكثير بجمع ما رواه كثير من باب الصناعة الحديثية لا غير. نعم. طيب، هذا السؤال الشيخ يقول: ما حكم المسح على النعلين، وهل صح الحديث فيها؟ بالنسبة للمسح على النعلين، طبعا إن كان هذين النعلين المعروفتين فلا شك أن المسح على النعلين لا يجوز، لأن لابد أن يكون هذا الممسوح عليه يغطي القدم ويغطي الكعبين، هذا هو الأصل. فإذا كان المقصود بها النعال المعروفة فهذه اللواجح لا يجوز المسح عليها، وجاء في ذلك حديث في السنن، جاء من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أو نحو ذلك، وهذا في إسناد نظر، هذا في إسناد نظر، في إسناد نظر، ولا حديث الصحيحة معروفة هي في المسألة الخفين أو التساخين، نعم، وهي اللفائف التي تلف على القدم وتسخن القدم، نعم. وجاء طبعا المسألة الجوارب كما في حديث المغيرة بن شعبة، لكن فيه ضعف المسألة الجوارب، لكن ثبت عن الصحابة. جاء في حديث ثوبان أن مسحنا على الأصابع والتساخين، والتساخين هي اللفائف، نعم. أما النعلين لا، نعم، وبعض أهل العلم يذهب إلى جواز ذلك. وجاء في حديث علي أن مسح على نعليه ثم خلعهما صلى، هذا المسح قد يكون بمعنى الوضوء، لأن هذه لغة عربية صحيحة، يقال مسح يعني غسل، ويطلق على الغسل المسح. وإلى الآن هناك من يستعمل يقال تمسح يعني توضأت، وهذه لغة عربية صحيحة، فيحمل ما جاء عليه على هذا حتى يأتي دليل واضح بين. نعم. ويسأل: هل يغني الغسل عن الوضوء إن لم يغتسل بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، إذا عمم جسمه بالماء وتمضمض واستنشق هذا يكون تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، وقد نقل الإمام ابن تيمية الإجماع على هذا. نعم. الحديث: الشيخ فليرتب لبوله. لا ضعيف، فليرتب لبوله ضعيف هذا. وهذا يسأل يقول: هل يعرف أحد من العلماء المعاصرين في أو من طلبة العلم في الحديث أن يعني وصل إلى درجة أنه يتكلم عن العلل، يعني يقال لم يتكلم في العلل قديما إلا القليل؟ أي نعم. والله يا شيخ محمد لا شك يعني لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة إلى قيام الساعة، على الحق إلى قيام الساعة، فمن جملة هذا الحق هو الكلام على علل الحديث، لأنه لا يمكن أن لا يوجد في المسلمين أحد يعرف هذا الفن، إن هذا من حفظ الدين، هذا من حفظ الدين، فلا بد أن يبقى أهل العلم إلى قيام الساعة، ومن أهل العلم في طبعا يعني في شتى التخصصات، ومن ذلك فيما يتعلق بالعلل وإن كانوا كله، لكن فيه موجود. والإنسان بإذن الله إذا أكثر من النظر وأدمن النظر في كتب العلل للمتقدمين إن شاء الله لعل يتيسر له الكلام في مثل هذا الشيء أو معرفة هذا الفن وهذا العلم. نعم. يسأل الشيخ عن حديث: ذلك وضوء من لم يحدث، ما مدى صحته؟ هذا رواه النسائي وصحيح، هذا رواه النسائي وهو صحيح، وهذا يفيد أن الوضوء على ثلاثة أقسام: وضوء القائم من نوم الليل، وهذا يزيد على باقي الوضوء بغسل يدين، لأن جاء الأمر أن الإنسان إذا قام من نوم الليل نقصد أن يغسل يديه ثلاثا، وأيضا يستنشق ثلاثا كما جاء في حديث أبي هريرة. والوضوء الثاني وضوء عن حدث، فمن المعلوم أن غسل يدين في الوضوء الذي يكون عن حدث ليس بواجب وإنما سنة. والقسم الثالث وضوء من لم يحدث، وهذا قد رواه النسائي وبوب عليه النسائي في كتاب السنن، قلنا علي رضي الله عنه توضأ وغسل أعضاءه مرة مرة، فقال هذا وضوء من لم يحدث، فالوضوء على هذه الأقسام الثلاثة. نعم. بعض العلم قال أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وأذكر كان شيخ الإسلام رجح هذا القول في الفتاوى، وبعض العلم قال لا، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وأن سارة زوج إبراهيم هذا النمرود وغير ذلك من الأدلة، فما أدري الراجح في شبهها. والله الأقرب أنه ليس خاصا بهذه الأمة كما تفضل. طبعا قصة سارة زوج إبراهيم مع الجبار أنها تفضلت قامت تتوضأ، هذا الذي طبعا أما حديث وضوء هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبل هذا لا يصح. وأما أن ما جاء بأن أعرف أمتي كما في الحديث الصحيح يأتون غوا محجلين من أثار الوضوء، فيبدو والله أعلم أن الآثار تظهر على هذه الأمة خاصة آثار الوضوء، هذا الذي يبدو هو الخاص والله أعلم. نعم هذا السؤال يا شيخ. اي نعم. بالنسبه لمن يغسل يديه بعد القيام من النوم، هل يترتب عليه عدم صحه الوضوء؟ الله رسول عليه الصلاه والسلام امر بغسل اليدين عندما الانسان يقوم الى الوضوء، يقوم من نوم الليل الى الوضوء، وهذا الامر للوضوء. وقال احدكم اذا قام من النوم فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، والاناء ليس له مفهوم مخالفه، وإنما الواجب على الإنسان غسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ، فهذا من ضمن الوضوء، هذا من ضمن الوضوء والله أعلم. فعلى الإنسان أن يغسل يديه، الذي طبعا مضى مضى، وجمهور أهل العلم يرون أن هذا الأمر للاستحباب ليس الوجوب. نعم شيخ، هل هذا يسقط مع وجود الصنابير المياه وكذا؟ والله كما ذكرت يا شيخ محمد الذي يبدو أنه لا يسقط، لأن هذا ليس المفهوم مخالفة. أنت تعرف كان الناس فيما سبق يتوضأ من الأواني، ذلك جاء الحديث بهذا. يعني لا بد من غسل اليدين لأنه قال عليه الصلاة والسلام فلا يدري أين باتت يده، فمطلوب غسل اليد سواء الإنسان يعني اغتسل أو نعم أراد أن يتوضأ من أواني ولا من الصنابير كما ذكرت، لا بد من غسل اليدين، هذا اللي يظهر من الحديث والله أعلم.